أي أن القرآن قديم، وهذا ليس بصحيح. فالقرآن ليس بقديم، بل إن الله عز وجل تكلم به حين إنزاله. صحيح أن الكلام جنسه قديم، الكلام هو القرآن جنسه قديم، ولكن أحاده حادثة ليست قديمة. الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالقرآن ليس بقديم. أما كلام الله من حيث هو كلام الله فهو قديم النوع، قديم النوع، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما. فلو أن المؤلف قال بدل القديم كلامه سبحانه عظيم، لأن الله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أو كريم يصلح. وش قال الله فيه؟ إنه لقرآن كريم. أما قديم فهي كلمة محدثة غير صحيحة بالنسبة للقرآن. طيب فإذا قال قائل أليس قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء ثم صار ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب الذي أمر بتنزيله فيه؟ فالجواب نعم، روي ذلك عن ابن عباس، ولكن ظواهر القرآن ترد، ونحن لا نطالب إلا بما دل عليه القرآن. فأما قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوبا في اللوح المحفوظ، بل يكون الذي في اللوح المحفوظ ذكره دون كتابة دون ألفاظه. وهذا لا يمتنع أن يقال إن القرآن فيه كذا والمراد ذكره، كما في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين. وإنه أي إيش؟ القرآن لفي زبر الأولين. وهل القرآن نفسه في الزبر؟ لا، بل ذكره، لأنه ما نزل على أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد ذكره. ولهذا قال والدليل على ذكره أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وكلنا يقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن، عن سمع ما لم يكن. والله قال قد سمع، ثم قال والله يسمع بالمضارع الدال على الحاضر، على الحال والحاضر. يعني لو قال قائل قد سمع عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، قلنا هذا قد نسلمه، لكنه لا، لكن يمتنع مثل هذا، مثل تمتنع مثل هذه الدعوة في قوله والله يسمع، فإن يسمع فعل مضارع تدل على الحاضر، والله يسمع تحوركم. فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله به عز وجل حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ إنما هو ذكره، وأنه سيكون، ويمكن فيه ثناء أيضا كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني ذكر في اللوح المحفوظ بالمجد والعظمة وما أشبه ذلك. على كل حال قول المؤلف قديم كلمة ضعيفة، لا يوجد، لا يجوز أن يوصف به القرآن، بها القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يتكلم الله به عز وجل حينما ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب،